بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربي أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطنا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي المشاهدين والمشاهدات، وحي هلا إلى درس جديد من دروس مسائل في الفقه، ندرس ونتدارس هذا الباب من أبواب الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما نسمع ونقول. وكنا أيها الإخوة قد توقفنا عن بعض مسائل الوقت، وقلنا أن أكثر أهل العلم على أن الوقت في بدايته أفضل من التأخير، على خلاف ما هو الوقت، هل هو وقت اختياري أم وقت ضرورة. أما الوقت الضرورة فإن أكثر أهل العلم على تحريم ذلك، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا إلا قليلا. واليوم أيها الإخوة سوف نتحدث عن من بعض مسائل أو المسائل التي تتعلق عن الوقت، وهي قضاء الفوائد، وهي من أول مسائل هذا الدرس أو هذا اليوم من الدرس. قضاء الفوائد تنقسم إلى قسمين، أو المسائل التي تتعلق بقضاء الفوائد تنقسم إلى قسمين: قضاء الفائتة التي تركت لعذر، القسم الثاني ترى قضاء الفائتة التي تركت من غير عذر. أما قضاء الفائتة إذا كانت تركت من غير عذر فإن عامة أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع على وجوب قضائها، على وجوب إيش؟ قضائها. نقل الإجماع ابن المنذر، ونقله الخطابي في بعض مسائل الصيام، على أن القضاء ولو كان لأجل عمد أنه يجب أن يقضي، لأن القضاء يحكي الأداء. هذا قول عامة أهل العلم، ونقل كما قلت بعضهم الإجماع على ذلك. وخالف في ذلك الحسن البصري، وهو قول ابن حزم واختيار أبي العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع، وهو أن الإنسان إذا ترك الفائتة حتى خرج وقتها وكان متعمدا للترك أنه لا ينفعه القضاء، وقد سبقت هذه المسألة في درس من دروسنا، وقلنا أن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو ماذا؟ هو أنه يجب عليه أن يقضي، وذلك لأن القضاء يحكي الأداء، ولما جاء عند أهل السنن من حديث أبي هريرة وروي موقوفا وروي مرفوعا وبعضهم يضعفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى عمدا فليقضي. فهذا الذي قضى استقى عمدا سواء كان لعذر أو لغير عذر، وتقييد ذلك بالعذر محل نظر، لأن الشارع لم يذكر ذلك، فدل ذلك على أن القضاء يحكي الأداء، وأما هذا القسم الأول. أما القسم الثاني وهو قضاء الفوائت لعذر، فقد أجمع أهل العلم على أن من نام عن صلاة أو تركها لعذر كأي نوع من أنواع العذر فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يؤديها أو أن يقضيها. واستدل العلماء على ذلك بالإجماع، والدليل الآخر ما رواه البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وإذا كان قد وجب عليه أن يقضي الصلاة الفائتة، فإذا كان عليه فوائد كثر، فهل يجب عليه الترتيب؟ فهذه هي المسألة الثانية، وهي: هل يجب الترتيب بين القضاء الفوائد أم لا يجب؟ الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو قول عامة أهل العلم على أنه يجب عليه الترتيب، هو قول عامة أهل العلم أنه يجب عليه الترتيب، هذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنهم خلافا للشافعي الذي قال لا يجب الترتيب، والراجح هو وجوب الترتيب، لأن الله سبحانه وتعالى قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومعنى المحافظة هو المحافظة على أدائها كما أمر الله وكما أوجبه، وهذا يدل على وجوب الترتيب. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك صلاة العصر حتى خرج وقتها في غزوة الأحزاب، فقال صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، ثم صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب، فأنزل الله قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلوات والصلاة الوسطى، يعني أن تؤدوها بوقتها، يعني أن تؤدوها بوقتها. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر إلا أن كادت الشمس أن تغرب، فقال صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها، يعني ما صليتها، فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. قال أهل العلم فذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالفائتة ولم يبدأ بالحاضرة، بدأ بالفائتة ولم يبدأ بالحاضرة، ولا شيء يدل عليه إلا على وجوب الترتيب، إلا على وجوب الترتيب. وهذا كما قلت هو قول عامة للعلم. وأما الحديث الذي رواه النسائي، وأما الحديث الذي رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم صلى بعدها العصر، فهذا حديث ضعيف، فهذا حديث ضعيف، وذلك لأن القصة لا يمكن أن تتكرر. هل يمكن أن تتكرر؟ فغزوة الأحزاب واحدة، وترك الصلاة العصر إلى وقت صلاة المغرب مرة واحدة، فلا بد أن يكون رواية البخاري ومسلم أصح أم رواية النسائي. وقد أجمع أهل العلم على أن ما في البخاري ومسلم هو حديث صحيح إلا أحرفا يسيرة تكلم فيها أهل العلم ليست داخلة في محل الإجماع، ليست داخلة في محل الإجماع، فدل ذلك على أن الترتيب بين الفوائت واجب. إذا ثبت هذا وهو أن الترتيب بين الفوائت واجب، فقد ذكر أهل العلم على أنه يسقط الترتيب لعذر، على أنه يسقط الترتيب لعذر، وهذا العذر معفو عنه، وهذا محل قول أكثر أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك، على خلاف بين أهل العلم ما هي الأعذار التي يجوز فيها ترك الترتيب. ومن ما يدل على أن العذر قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان، أو إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والحديث رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه ابن حبان، وأشار الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم على أن الحديث إسناده جيد، على أن الحديث إسناده جيد، وهذا عام في الصلوات وفي غيرها، فدل ذلك على أن هذا العذر معفو عنه، على خلاف بين أهل العلم. إذا ثبت هذا فإن الذي يظهر لنا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الأعذار ستة، أن الأعذار ستة تقريبا، أو إن شئت قل سبعة على خلاف، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأقربها كما سوف نأتي إلى تفصيله. أول العذر هو النسيان، أول العذر النسيان، فإذا كان الإنسان قام من النوم ظانا أنه قد صلى الفجر ثم حضرت صلاة الظهر، فصلى الظهر حتى خرج وقت صلاة الظهر، فتذكر بعد صلاة العصر أنه لم يصلي الفجر، فهل يصح صلاته وتسقط الترتيب؟ نقول نعم يسقط الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فدل ذلك على أن النسيان عذر يباح فيه ترك الترتيب، يباح فيه ترك الترتيب. وقد قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، سواء كانت هذه فائتة مسبوقة أو فائتة ليست بمسبوقة، فدل ذلك على أن النسيان عذر، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهذا قول أكثر أهل العلم. العذر الثاني هو الجهل، العذر الثاني هو الجهل، يشمل ما إذا قضى أو أدى الحاضرة ثم تذكر وهو ما زال في وقت الحاضرة، مثاله صلى العصر وهو ما زال في وقت العصر ثم تذكر بعد ذلك أنه لم يصلي الظهر فإن أهل العلم يقولون أو أكثر أهل العلم يقول أن ذلك يجزئه خلافا لمالك وأحمد في رواية أن ذلك يجزئه. لماذا؟ قالوا لأن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين، فقد أدى ذلك الصلاة صلاة العصر في وقتها ولم يعلم بأن عليه صلاة الظهر، فإذا تذكر صلى الظهر ويسقط في حقه الترتيب. فأما مالك فقال إن كان وقت الحاضرة ما زال قائما فإنه يلزمه أن يعيد الحاضرة بعدما يقضي الفائتة، فيصلي الظهر ثم يصلي العصر، والراجح أن ذلك لا يجب، فإن فعل فحسن الحالة الثانية أن يتذكر وهو في الصلاة، مثل أن يكبر لصلاة العصر وهو لم يعلم حال تكبيرة الإحرام ثم تذكر أثناء الصلاة، يعني قبل أن تنتهي تلك الصلاة، فما الذي يجب عليه؟ واضح الصورة؟ هذه الحالة الثانية. الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه معذور في هذه الحال، لأنه دخل في هذه الصلاة بيقين وهو معذور عليها، والقاعدة أن استصحاب الإجماع قائم، فجاز له أن يصلي حينما كان جاهلا أو ناسيا، واستصحاب الإجماع قائم حتى يؤدي تلك الصلاة، ولا يلزمه إيش؟ ولا يلزمه الإعادة. هذا هو مذهب ابن حزم، ورواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الشافعي الذي لا يرى وجوب الترتيب. لكن الأحوط مع أننا نرجح أن الإنسان إذا تذكر وهو في الحاضرة قبل انتهائها ثم تذكر أن عليه الفائتة، نقول الأحوط هو أنه يقضي الحاضرة أو يصلي الحاضرة على أنها نافلة. هذا قول أحمد في رواية، وهو مذهب مالك، قال يقضي يقلبها نفلا ثم يصلي إيش؟ الفائتة، ثم بعد ذلك يصلي الحاضرة، هذا على سبيل الاحتياط. وأما على سبيل الوجوب فإنه لا يجب عليه، وقد ذكره أبو العباس بن تيمية ونسبه لأكثر أهل العلم، والواقع أن هذه النسخة وهي المجلد تقريبا الثاني والثالث والعشرين من الفتاوى فيه سقط وإلا فإن أبا العباس ذكر الخلاف قبل ذلك، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم، أنه إذا صلى وتذكر أن عليه الفائتة وهو في الصلاة، أن الأرجح من حيث الدليل والقوة أنه يصلي هذه الصلاة التي بدأها ثم يقضي الفائتة، ولا يلزمه إعادة ذلك، لأن هذا شامل للنسيان، لأنه بدأ الصلاة وهو ناس للفائتة، فيجب أن يستصحب ذلك الإجماع وهو بداية الصلاة، والله أعلم. العذر الثاني الجهل، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا للمذهب عند الحنابلة، فإن الحنابلة لا يرون الجهل عذرا، والراجح أن الجهل والنسيان قرينان في كتاب الله وفي سنة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. ومما يدل على ذلك أن في آخر سورة البقرة كما في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى قال عندما قرأ صلى الله عليه وسلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، والنسيان معلوم والخطأ معلوم، وفرق بين الخاطئ والمخطئ، فالخاطئ هو المتعمد والمتقصد، وأما المخطئ الذي فعل ذلك عن جهل، وهذا هو المراد. ومما يدل على ذلك أيضا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، والخطأ هو الوقوع في الجهل، فجعلهما قرينان في الحكم، وهذا هو الراجح والله أعلم، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة. العذر الثالث خشية فوت الحاضرة، هذا هو قول أكثر أهل العلم، كما حكاه ابن رجب أن فوت خشية فوت الحاضرة عذر يبيح له ترك الترتيب. مثال ذلك مثل أن يقوم لصلاة العصر في آخر وقتها وهو لم يصلي الظهر ولم يصلي العصر، فهذا الآن أدرك آخر وقت إيش؟ الحاضرة. أدرك ماذا؟ آخر وقت الحاضرة. فإن جماهير أهل العلم يقولون يصلي الحاضرة ثم يصلي بعد إيش؟ الفائتة. لماذا؟ قالوا لأن الوقت إذا ضاق فإنه يؤدي ما حضر ولو كان ما فات قائم في ذمته. مثاله قالوا فمن ترك رمضان حتى جاء رمضان الثاني فإن المأمور في حق أن يؤدي رمضان الثاني ثم يقضي الأول. هذا الدليل. الدليل الثاني قالوا ولأننا لو أوجبنا عليه أن يقضي الفائتة ثم يقضي بعدها الحاضرة لأدى ذلك إلى أن تكون الصلاة الصلاتان فائتتين. أحسنت وبارك الله فيك. لأدى ذلك إلى أن تكون الصلاتان إيش؟ فائتتين. فالقاعدة أنه إذا تعارض مفسدتان قدم أدناهما. ما هي الأدنى؟ ترك الترتيب ولا يؤدي إلى فوت الصلاتين. وهذا كما قلت هو قول أكثر أهل العلم. العذر الرابع هو خشية فوت الجمعة. فإنه من المعلوم أن الجمعة فرض الوقت بمعنى أنها لا يجوز قضاؤها في غير وقتها، فلا يجوز أن تفعل إلا في وقت معروف. وإذا سلم الإمام فإنها لا تقضى بل تصلى إيش؟ ظهرا كما هو معلوم. فإذا جاء الإنسان إلى صلاة الجمعة والإمام في الركعة يصلي، فإن كان يستطيع وهو لم يصلي صلاة الفجر، فإن كان يستطيع أن يصلي الفجر وحده ثم يدرك الإمام ولو في الركعة الثانية فإنه يصليها. وأما إذا خشي أن تفوت صلاة الجمعة مثلا يأتي والإمام رافع رأسه من الركوع الأول أو قائم إلى الركعة الثانية وهو لو صلى وحده لم استطاع أن يصلي مع الإمام بإدراك الجمعة، فإن الترتيب حينئذ يسقط لأن الجمعة فرض الوقت وعلى هذا فإذا جاء إلى الإمام والإمام يصلي الجمعة وهو لم يصلي الفجر فإننا نقول له صلي الجمعة ثم صلي بعدها الفجر، لأن الجمعة فرض الوقت ويخشى أن تترك صلاة الجمعة من غير عذر. وبخلاف الصلاة العادية فإذا جئت فيمكن أن تدرك لأن الوقت متسع العذر الخامس ذكره بعض أهل العلم، قالوا إذا كثرت الفوائت مثل الإنسان الجاهل الذي وقع في حادث ولم يصلي وهو لم يكن مغمى عليه فهو ترك ذلك تفريطا أو جهلا، فإنه مأمور إيش؟ أن يقضيها، لأنه أولا لم يتركها عن عمد بالترك وإنما تركها عن جهل، فهو إيش؟ يقضيها. هذا القضاء أحيانا يشكل عليه من حيث الترتيب، فهو يقول أنا أصلي كل صلاة العصر فأقول علي خمس صلوات فأصلي العصر حتى أضبط، فلو صليت بالترتيب لجهل أو نسي أو أخلى أو عدم يكون فيه عدم انضباط. فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وهو مذهب الشافعي لأنه لا يرى الترتيب أن ذلك معذور، وهذا قوي، لكن إن كان قادرا على معرفة الترتيب فإنه يجب عليه ولو كثرت. وأما إذا كان يجهل أو ينسى أو يحصل عليه غفلة فلا حرج عليه في ذلك إذا كثرت الفوائت. العذر السادس ذكره بعض أهل العلم وهو خشية فوت الجماعة. العذر السادس هو خشية فوت الجماعة. ذكره الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، قال إذا جاء المصلي والإمام في الجماعة الحاضرة وهو لم يصلي التي قبلها، مثل ما لو جاء والإمام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب، فهل يسقط الترتيب لأجل الجماعة أم لا؟ واضح المسألة؟ أعيد، لو أنه لم يصلي المغرب ثم جاء المسجد والإمام يصلي العشاء فهل يجب أن يصلي المغرب ثم يصلي العشاء أو يدخل معه بنية المغرب، أم يجوز له ترك الجماعة ترك الترتيب ويدخل لأجل الحظوة بالجماعة؟ أقول في المسألة خلاف، فذهب عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الترتيب لا يسقط لأجل فوت الجماعة، وهذا القول أرجح. قالوا الدليل على ذلك لأنه ليست الحاضرة بأولى من الجماعة من الفائتة، لأننا إذا جوزنا اختلاف نية المأموم عن الإمام بأن يصلي بنية الظهر والإمام يصلي بنية العصر، أو يصلي بنية المغرب والإمام يصلي بنية العشاء، فإذا كان يجوز له اختلاف النيتين وهو اختيار ابن تيمية فيدخل مع الإمام بنية المغرب ويدرك بذلك صلاة الجماعة في المغرب. فنقول ليست الجماعة في الثانية بأولى من الجماعة في الأولى، فإذا جاز اختلاف النيتين فإنه حينئذ يدخل معه، وهذا هو الراجح وإن صلى وحده والإمام يصلي العشاء ثم صلى وحده المغرب ثم دخل مع الإمام كيفما أدرك فهذا أيضا جائز، وهو مذهب الحنابلة والمالكية. واضح المسألة؟ فهذا جائز، ولكن الأفضل أن يدخل مع الإمام، لأن اختلاف النيتين نية الإمام عن المأموم جائزة، وهو مذهب الشافعي واختيار أبي العباس بن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. إذا ثبت هذا فإن الجماعة للفائتة تسن، هذا مذهب عامة أهل العلم، خلافا للحنابلة في رواية بأن قالوا وجوب الجماعة، أو مذهب الليث بن سعد الذي قال باستحباب الانفراد، والراجح أن ذلك تسن. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر حتى خرجت الشمس وطلعت، قال أبو قتادة فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصنع كل يوم، والذي يصنع كل يوم في الصلاة ما هي؟ الجماعة، بارك الله فيك، والذي يصنع كل يوم هو الجماعة، فدل ذلك على استحباب الجماعة، والله أعلم. والقول بالوجوب قوي لأن القضاء يحكي الأداء، لكن ذلك لا يجب، لأن الوجوب في الجماعة إنما هو أدلتها في الحاضرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المسألة الأخرى، من شك سم، خذ الميكروفون. نعم، هذه ست. نعم. بعضهم يجعل من الأعذار النسيان، يقسم النسيان قسمين، نسيان بعد فواتها ونسيان قبل فواتها، وأثناء الصلاة. نعم. هذا على مذهب مالك، والراجح والله أعلم أن نسيان واحد سواء كان بعد قضاء الحاضرة أو في أثناء أداء الحاضرة، والله تبارك وتعالى أعلم وأعلم. هذه هي الأعذار التي تبيح ترك الترتيب. إذا ثبت هذا، وقد قلنا أن الجماعة تسن، فمن شك من عليه الصلوات، يعني ما يدري، يقول أنا ما أدري أدركت صليت الظهر أو لم أصليها، أصليت العصر أو لم أصليها، صليت الفجر أو لم أصليها، ما يدري، هذا يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. فنقول الأصل أن الإنسان يخرج من عهدة الطلب بيقين، هذه قاعدة. من شك هل وجبت عليه أم لا، فنقول الواجب هو أن يخرج من عهدة الطلب بيقين. لماذا؟ لأن اليقين أنه يجب عليه أن يصليها، فإذا شك هل صلىها أم لا، فالأصل ما هو؟ أنه لم يصليها، فالأصل أنه لم يصليها، فلا بد أن يخرج من عهدة الطلب بيقين، وهذا هو الراجح وهو مذهب جماهير أهل العلم. إذا ثبت هذا فإننا نكون قد انتهينا من الشرط الأول، وهو الوقت ودخول الوقت ومسائله، وندرف إن شاء الله إلى الشرط الثاني وهو ستر العورة. ستر العورة مر معنا حينما ذكرنا شروط الصلاة على عجل وقلنا أن من شروطها ستر العورة. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله قال: وأجمعوا على فساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. يعني أن الرجل الذي ترك لبس الثياب وصلى وهو عريان من غير عذر ولا حاجة أن صلاته ما حالها؟ أن صلاته لا تصح. نقل الإجماع أبو عمر بن عبد البر. وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإن في المسألة خلاف. فذهب مالك في إحدى قوليه أن الجاهل والناسي أن صلاته صحيحة، وأن ستر العورة إنما جاء الأمر بها ولم يأتي الأمر ببطلان الصلاة. ويقول مالك في هذا أن هذا يدل على أنه ليس بشرط، لأن الشرط فيه دليلان: دليل على الأمر به ودليل على عدم صحة الصلاة في تركه. قال: ولم يأتي دليل على الثاني بخلاف الدليل الأول. فالطهارة جاء الأمر بها وجاء الأمر بعدم صحة الصلاة في تركها. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: والشرط هو الذي لا يسقط بجهل ولا نسيان. فإن الشرط هذا حاله، فإذا صلى وعليه وقد بدا شيء من عورته، فإنه إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه قد ثبت الدليل على أن صلاته صحيحة، خاصة إذا كان يسيرا، كما ثبت ذلك عند البخاري من حديث عمرو بن سلمة حينما كان صغيرا: فأما القوم وكان أكثرهم قرآنا، قال: فأممتهم وأنا ابن 6 أو ابن 7 سنين، وكان إذا سجدت خرجت استي، يعني دبري، شيئا من دبره. فكانت بعض النساء تقول: غطوا أو واروا عورة صاحبكم. قالوا: فاشتروا لي بردة عمانية، فما فرحت بعد الإسلام فرحي بمثل هذه البردة. فهذا كان صغيرا وكان يحفظ القرآن، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك على علم بالنبي، ولم يأمرهم بماذا؟ بالإعادة، ولم يأمر بمثل هذا الصبي بالإعادة. فدل ذلك على أن ستر العورة واجبة، إذا فعلها عن عمد فإن صلاته لا تصح. وأما إذا كان جهل وخاصة لم يفحش كما سوف يأتي بيانه فإن المسألة يخف فيها. وأما ستر العورة دليلها ما ثبت في كتاب ربنا أن الله سبحانه وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فسرها ابن عباس بأن المشركين كانوا يطوفون عريان، كان يطوف الواحد منهم عريانا، فأنزل الله هذه الآية. وهذا تفسير ابن عباس، وقد أجمع المفسرون على قول ابن عباس وهذا يدل عليه. ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن أو وراه الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهذا يدل على أن ستر عورة المرأة وهو رأسها أنه لا يصح الصلاة فيه. وهذا الحديث تكلم فيه أهل العلم، وقالوا أن الحديث رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية هي بنت الحارث عن عائشة مرفوعة، وأكثر الرواة رووه عن محمد بن سيرين مرسلا عن عائشة وأوقفوها. وهذا يقول فيه الدارقطني، وهذا أشبه بالصواب، فرواه السختياني وكذلك غيره رواه عن محمد بن سيرين أن عائشة دخلت على صفية بنت الحارث فحدثتها بهذا الحديث. وهذا يدل على علتين: الإرسال، وأنه موقوف من قول عائشة، يقول الدارقطني، وهذا أشبه بالصواب. فدل ذلك على أنه من قول عائشة، والذي هو من قول عائشة فيه أيضا انقطاع الذي يسميه العلماء المتقدمون الإرسال. إذا ثبت هذا فهذا يدل على أن ستر العورة واجبة، فيجب على الإنسان حال الصلاة رجلا كان أو امرأة أن يستر عورته الواجب عليه سترها، سواء كان وحده أو في خلوة أو في ظلمة أو في غير ظلمة، أنه يجب عليه ماذا؟ ستر العورة. فلو أن رجلا في مكان مظلم وعليه سروال قصير الذي يسمونه العامة شورت، وهو لا يرى عورته ظلام، فهل يصح الصلاة مع قدرتي على أن يصلي في ستر عورة؟ فنقول لا يصح بإجماع أهل العلم. وكذلك المرأة، فإذا كانت في ظلمة فيجب عليه أن تستر عورة صلاتها كما سوف يأتي بيان ما الذي يجب أن تغطيه، فيجب عليها ولو كان في ظلمة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى أعلى وأعلم. والسترة أيها الإخوة هي أن يغطي بما لا يصف البشرة، والسترة ستر العورة أن يغطي بما لا يصف البشرة، والذي لا يصف البشرة من سواد أو بياض، بحيث لو وضع ثوبه على جسده لا يجد شيئا. الآن نسألكم سؤال، الآن أنتم تعلمون ما خلف سترة ثوبي هذا، تعلمون بياضا أم سواد؟ لا تدركون ذلك، وإن كان بعضهم يقول ليس بسواد خالص، نحن نقول نعم، لكن لا تدرك ولا تميز بين أن تكون البشرة بيضاء أم سمراء أم غير ذلك. فهذا يدل على جواز لبسه. وعلى هذا فإذا كان يظهر ظهورا واضحا فإن الصلاة لا تصح. وعلى هذا فينبغي للإخوة أن يحتاطوا الذين يصلون في ثوب شفاف وقد لبسوا السراويل القصيرة وربما بدأ بياض الفخذ ظاهرا ومميزا، فهذا لا تصح الصلاة فيه. أما إذا كان لا يميز وإن كان تبدو حجم العضو فإن الصلاة صحيحة، وإن كان مالك رحمه الله يرى عدم ذلك كما سوف يأتي إن شاء الله بيانه. إذا ثبت هذا وهو أن السترة هي أن لا يصف البشرة، فهل يجوز أن يصلي وقد علم تقاطيع الجسد؟ تقاطيع الجسد بمعنى المرأة تلبس البنطال ويظهر تقاطيعها. جمهور أهل العلم قالوا أن الصلاة صحيحة، أهم شيء أن تغطي ما وجب أن تغطيه من الرأس والجسد والرقبة وغير ذلك، وإذا لبست بنطال فإن الصلاة صحيحة. وذهب مالك إلى أنها المرأة لا تلبس الثياب ولو كانت وحدها في الصلاة، لا تلبس ما يظهر تقاطيع جسدها، وهذا القول جيد، لكن لا ليس معناه أن لا يصح. وقد قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله قال الثياب التي تبدي مقاطيع خلقها والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة فإن المرأة تنهى عنه، وعلى وليها كأبيها وزوجها أن ينهياها عن ذلك. وهذا في غير الصلاة، وهذا في غير الصلاة، وفي الصلاة يعني يقول أولى وأحوط. وهذا يدل على أن لبس البنطال إذا كان يظهر فيه الفخذ وليس المقصود الساق، يظهر فيه الفخذ وتقاطيع الفخذ، فإن المرأة تنهى عن ذلك، فإن المرأة تنهى عن ذلك، إلا لزوج أو طفل صغير لا يدرك ولا يميز. أما المحارم أو النساء فإن ذلك ينهى عنه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وذلك لأن النساء مأمورة ألا تكشف أمام نسائها إلا بما تكشفه أمام محارمها، لأن الله لم يفرق في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، فجعل المرأة مع المرأة كالمرأة مع محارمها والله أو مع محارمها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن عورة الرجل هي في الصلاة من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، وليست من العورة. ما هي التي ليست من العورة؟ ها؟ السرة والركبة ليست من العورة. فلو صلى إنسان وهو محرم فبدت سرته فإن صلاته صحيحة، هذا قول الأئمة الأربعة. أما الركبة فإن جماهير أهل العلم يقولون إن الركبة ليست من العورة، خلافا لأبي حنيفة، والراجح أنها ليست من العورة. والدليل ذلك أنها ليست من العورة لأن الرجل عورته في الصلاة وخارج الصلاة واحدة. ما ثبت في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قد أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدت ركبته فقال أما صاحبكم فقد غامر، يعني سابق بالخير، وقال يا رسول قد كان بيني وبين عمر الحديث. قالوا فإن النبي لم ينهى أبا بكر أنه لماذا لم يغطي ركبته، فدل ذلك على أن كشف الركبة ليست بعورة، وأما ما فوق ذلك فهذا هو العورة كما ثبت عند البخاري معلقا بصيغة التمريض، ورواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس ومن حديث جرهد ومن حديث محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفخذ عورة أو الفخذ عورة، فهذا يدل على أن الفخذ عورة في الصلاة خاصة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهذا هو قول الأئمة الأربعة، وهذا هو قول الأئمة الأربعة. أما تغطية المنكبين في الصلاة، وأما تغطية المنكبين في الصلاة، فإننا نقول إن كان بعذر، يعني ألا يغطي بعذر، أو كان من غير عذر، فإن كان لعذر فإن الصلاة صحيحة، وهذا قول عامة أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثوب ضيقا فاشتده على حقوك، إذا كان الثوب ضيقا فاشتده على حقوك، وإن كان واسعا فالتحف به. وجه الدلالة أن الإنسان المعذور يجوز له أن يصلي وقد غطى فقط من السرة إلى الركبة ولم يغطي منكبيه، فدل ذلك على أن ذلك معذور. وأما غير المعذور فذهب عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عند الإمام أحمد، أن الصلاة صحيحة، على خلاف بينهم هل يكره أم لا يكره، أن الصلاة صحيحة هل يكره أو لا يكره. واستدلوا على ذلك بأن الحديث الوارد من حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، أو وفي رواية على عاتقيه منه شيء، فقالوا إن هذا يدل على النهي، والنهي يقتضي الكراهة. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الحنابلة، هو مذهب الحنابلة أن الصلاة من غير عذر محرم، أن الصلاة من غير عذر محرم. وهل تبطل الصلاة؟ قال بعض الحنابلة تبطل، والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الصلاة صحيحة ولو كان متعمدا، ولكنه يأثم، ولكنه إيش؟ يأثم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما يدل على ذلك أن جابرا رضي الله عنه صلى في ثوب واحد وليس على عاتقه منه شيء في النفل، والقاعدة أن ما ثبت في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، ولا دليل يمنع، وقولنا إلا بدليل، فكل ما ثبت في النفل جاز في الفرض. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في النفل جاز أن نفعله في الفرض، ولم نقل يستحب لأن الفرض أعلى، إلا بدليل يدل على النهي. فإذا صلى صلى الله عليه وسلم قاعدا حال أثناء الصلاة النافلة، فإننا نقول لا يجوز له أن يصلي قاعدا في الفرض، لأنه جاء الدليل بالمنع، وهو قوله تعالى وقوموا لله قانتين. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن المنكبين لعذر لا تبطل مع الصلاة ولا يكره، وأما إذا كان لغير عذر فإن الصلاة تصح مع الإثم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما المرأة فإن الناس يخطئون، اسمعوا يا أخوان، فإن الناس يخطئون. من هم الناس؟ هم المثقفون الذين جاءوا ولم يعرفوا قواعد الأئمة ولم يعرفوا كتب التصانيف، فإنهم إذا قرأوا باب عورة المرأة في الصلاة ظنوا أن هذا هو عورتها خارج الصلاة، وهذا خطأ، فيقولون عورة المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، فيقولون إن هذا دليل على أنهم لا يرون كشف الوجه بأنه عورة، وهذا إنما هو في الصلاة في حق غير الأجانب. ولهذا يجب أن نعرف قواعد الأئمة، ليس كل شيء يقال ثم يدل على ما يريدون. كهل نقول إن جاء القرآن يدل على النهي المصلين، قال الله تعالى فويل للمصلين، هل نقول لا ليس هذا المراد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهم يصلون ولكنهم يؤخرون الصلاة عن مغيقاتها، يؤخرون الصلاة عن ميقاتها. فكذلك هذه المسائل، ولهذا يجب علينا أيها الإخوة والأخوات، أن نعرف قواعد الأئمة وندرك ما يكتبون وماذا يريدون. فمما كتبوا رحمهم الله أن عورة المرأة في الصلاة يختلف عن عورة المرأة خارج الصلاة. وهل نقول إذا قالوا بذلك ألا وجهها وكفيها، هل نقول يحرم على المرأة أن تكشف رأسها شعرها أمام محارمها؟ هل نقول ذلك؟ لا. إذا قالوا لنا أن هذا نص، لماذا أنت أولت هذا؟ قلنا يلزمك على هذا أن تقول إن كشف الرأس محرم، لأنهم يقولون إلا وجهها وكفيها، ولا قائل بذلك إلا قول عند بعض السلف كما نقل عن الحسن، وهو قول مندثر. فدل ذلك على أن المقصود هو الصلاة وليس المقصود خارج الصلاة. إذا ثبت هذا، فإن عورة المرأة يجب عليها أن تغطي سائر بدنها، سائر بدنها، رأسها ورقبتها وذراعيها وجسدها وساقها وكل شيء منها ما عدا ثلاثة، ما عدا ثلاثة فيها خلاف: الوجه، وهذا جائز بالإجماع، تكشف الوجه وهذا جائز بالإجماع، ويكره لها أن تغطيه من غير حاجة، كما لو كانت وحدها وغطت وجهها نقول لا يكره عليك هذا، لأن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، والسنة في السجود ألا يسجد وعليه شيء من الثياب التي تسجد عليها إلا لحاجة. القسم الثاني: اليدان، وهذا أيضا محل إجماع عندهم على أن اليدين يكشفان. وعلى هذا فيكره للمرأة إلا لحاجة، ومعنى لحاجة إذا كانت أمام الأجانب، وأما إذا كانت مصلى وحدها فإن السنة أن تخلع القفازين وتسجد بيديها، لقول ابن عمر: إن اليدان تسجدان كما يسجد الوجه، إن اليدان تسجدان كما يسجد الوجه. وهذا يدل على أن المرأة مأمورة أن تخلع القفازين أثناء الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب، وهذه مسألة مهمة. ولإن كان ذلك إن صلت عليها القفازين صلاة صحيحة، لكن ذلك مكروه، لأنه السنة أن تسجد على أعضائها من غير حائل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. القسم الثالث: الرجلان، فهل يجب كشفه أو يجوز كشفه؟ واضح الآن؟ قلنا الوجه يجوز كشفه ويكره من غير حاجة، واليدان يجوز كشفه ويكره تغطيته من غير أو تغطيتهما من غير حاجة. جاءت المسألة الرجلان، فاختلف العلماء في ذلك، فذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عندهم إلى وجوب تغطية القدمين، إلى وجوب تغطية القدمين، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود من حديث عفوا من حديث محمد بن زيد عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سألته أم سلمة: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا الحديث رواه أبو داود، وقد ضعفه الأئمة، وقد ضعفه إيش؟ الأئمة. فحكم أبو داود والدارقطني وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم على أن الصحيح أن الحديث موقوف، أن الحديث موقوف، وذلك لأن أكثر الرواة كمالك بن أنس وغيره رواه عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة من قولها، رواه مالك بن أنس وغيره كبكر بن مضر وإسماعيل بن جعفر وغيرهم رووه عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة من قولها، وأم محمد بن زيد مجهولة، فهو موقوف ومع ذلك فيه علة الجهالة، جهالة أم محمد بن زيد. وأما رواية عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن محمد بن زيد عن أم سلمة فإن عبد الرحمن ليس بالقوي ليس بالقوي ولا يقبل حديثه إذا خالف الثقات كمالك ابن أنس فهو جبل الحفظ رحمه الله ورضي عن أئمة سلفنا رحمهم الله تعالى. إذا ثبت هذا فإن الجمهور استدلوا قالوا يغطي ظهور قدميها. انتبهوا يا أخوان يغطي ظهور قدميها. قالوا فهذا يدل على أن المرأة مأمورة بماذا؟ بتغطية القدمين. والقول الثاني في المسألة هو مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله. قالوا إن ذلك لا يجب إن ذلك لا يجب. وما تقولون في حديث أم سلمة؟ قالوا لنا عليه أجوبة. الجواب الأول أن الصحيح لا يصح مرفوعا كما حكم ذلك أبو داود والدارقطني وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم. الثاني أن الحديث موقوف وهو مع أنه موقوف فيه ضعف. الثالث أننا لو افترضنا أنه مرفوع وأنه صحيح فلا يدل على ما ذهبتم إليه. كيف نعرف هذا؟ هب أن الحديث صحيح قالوا فليس فيه دلالة على أن ما ذهبتم إليه يجب تغطيته. من يجيب على هذا؟ حمد الآن يطلبنا جائزة ولم نعطيه بعد، وإذا أجاب فتكون الجائزة مضاعفة ولا بأس بالربا في الكتب. أقول لو افترضنا صحة حديث إذا كان الثوب سابغا يغطي ظهور قدميها، لو افترضنا صحته فلا يدل على ما ذهب إليه الجمهور وهو وجوب التغطية. كيف ذلك؟ أتمنى من المخرج يسمح لنا شوي قبل أن انتهى الوقت. ها؟ أعد الحديث يا شيخ. الجمهور قالوا يجب تغطية القدمين حال الصلاة. أبو حنيفة يقول لا يجب وهو اختيار ابن تيمية. استدل الجمهور بحديث أم سلمة إذا كان الثوب سابغا يغطي ظهور قدميها. مغطي ناظر الآن. ما الجواب على هذا؟ ما الجواب على أننا نقول أنه لا يجب وماذا نصنع بهذا الحديث؟ قلنا أنه ضعيف وقلنا لو افترضنا أنه صحيح كيف الجواب عليه؟ أنه يكون الحديث إذا كان سابغا، فإن لم يكن سابغ فلا يجب ذلك. فيعني كونه لا أجيب. مخرجنا كم بقي على الوقت؟ يقول بقي دقيقتين. نختم هذا بالجواب. الجواب ننظر إلى الفقه أبي العباس بن تيمية. يقول إن هذا الحديث ليس فيه دلالة على وجوب تغطية القدمين، لأن تغطية القدمين على قولكم واجبة في ظهورهما وفي بطونهما، والمرأة إذا لبست ثوبا يغطي ظهور قدميها فلو سجدت فقد يظهر باطن الرجل، فلو كان واجبا عليها لأمرت بماذا؟ بالتحري لمثل ذلك. وهذا يقول ابن تيمية فيه حرج عظيم، فيه حرج عظيم. هذا ناهيك على أن الحديث موقوفا، أن الحديث موقوف وهو في مع وقفه فيه جهالة. يقول ابن تيمية مما يدل على قوة القول، يقول ومن المعلوم أن الصحابيات كنا في وقت حاجة وفقر، هذا من الأدلة، ولم يكن عندهن ثياب يصلين فيه إلا الثوب الذي يصلي فيه المرأة في درع وخمار. ومن المعلوم أن الدرع في العادة هو إلى المنكبين إلى العقبين. وأم سلمة إنما ذكرت قالت إذا تنكشف أقدامهن، إنما كان ذلك أمام الرجال، إنما كان ذلك أمام الرجال. وأما في الصلاة فإن المرأة تصلي في درع وخمار كما سوف يأتي إن شاء الله بيان هذا. فهذا يدل على أن تغطية القدمين مستحبة وليست بواجبة. وعلى هذا فنقول للأخوات اللاتي يصلين أن المرأة إذا أخرجت كفيها وأخرجت وجهها وأخرجت رجليها أن صلاتها صحيحة ولا بأس بذلك، خلافا لجمهور أهل العلم الذين قالوا بوجوب تغطية القدمين والراجع عدم الوجوب. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإن السنة في حق المرأة أن تلبس هي درع وخمار، ومعنى الدرع هو الثوب مثل القميص، والخمار التي تغطي إيش؟ وجه رأسها تغطي رأسها، فإذا غطت رأسها فإنه يجب عليه أن تغطي رأسها ورقبتها. وقد نقل الإجماع على وجوب تغطية الرأس في الصلاة الترمذي وابن المنذر. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس جلالة أو كما يسميها النساء ثوبا تحنك فيها حنكة بحيث يظهر مقدم شعرها، هذا محرم، بل يجب عليها أن تحنك نفسها بحيث لا يظهر شيء من شعرها، أو أنها تحنكه ويخرج شيء من شعرها من الطرف، فيجب عليها أن تجمعه لأجل أن لا يخرج، لأن وجوب تغطية الشعر واجبة ومحل إجماع عند أهل العلم. فإذا غطت فلا حرج عليها، ولكن الأفضل أن تلبس شيئا فضفاضا لأجل أن لا تلبس ثياب كال البنطال وغيره، لأن ذلك قد نهى عنه مالك، وهو ظاهر كلام أبي العباس ابن تيمية. وقلنا أن الصلاة صحيحة، ولكن الأفضل أن تلبس ثيابا سابغة، لعل في هذا كفاية. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.